بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. مع أول درس من دروس علمي الضبط والرسم، ونعلم جميعا أن علمي الضبط والرسم هما مظهران من مظاهر العناية بالقرآن الكريم والمصحف الشريف. ولو تتبعنا القرآن الكريم وتتبعنا مظاهر العناية به منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحالي، لنجد أن هناك سلسلة متصلة مكونة من حلقات فيها العناية والتوفيق والرعاية والحفظ للقرآن الكريم ولخط المصحف الشريف، وذلك في كل الأمصار وفي كل الأعصار بما وجد من وسائل الحفظ والتوثيق. فنجد أن جهود المسلمين وأن أئمة المسلمين عملوا على العناية برسم المصحف ونقطه وشكله وحفظه وكتابته ونسخه وتسجيله، ولم يعرف التاريخ أبدا على مر العصور والأزمان كتابا سماويا أو بشريا أحيط بنفس هذه المظاهر من العناية والحفظ. ولو استعرضنا بعض هذه المظاهر لوجدنا أن بدايتها في العهد النبوي، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن القرآن نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على مدى فترة من الزمن، ألا وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدر ب23 سنة تقريبا، ونزل منجما للأسباب التي نعرفها جميعا ونذكر ما يلزمنا الآن، وهو ليكون أقرب إلى الحفظ وأسهل للضبط وأمكن في التثبيت، ليكون أوعى في القلب وأحفظ في الصدر. فقال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. ويبين الله تبارك وتعالى السبب في آية أخرى فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم، لنثبت به فؤادك. فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، وإجابة على أسئلة السائلين سواء كانوا من الأمة المحمدية أم من أهل الكتاب الذين يريدون أن يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يريدون أن يستوثقوا من صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا أول حلقة من حلقات الحفظ والتوفيق، نزول القرآن منجما ليكون أسهل في الضبط وأقرب إلى الحفظ والذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على حفظه واستظهاره، وخير شاهد على ذلك أنه كان يتعجل بتلاوته مخافة أن ينسى شيئا منه، لكن الله تبارك وتعالى طمأنه وهدأ من نفسه فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يبادر جبريل الأمين بالتلاوة أيضا حرصا على الحفظ وألا يتفلت منه شيئا أو ينسى منه شيئا، لكن الله تبارك وتعالى علمه كيف يتلقى القرآن من جبريل الأمين سلام الله عليهما. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. توجيهات عظيمة من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تلاوة القرآن وفي كيفية تلقي القرآن من أمين الوحي جبريل عليه السلام. ولو نظرنا بهذه الكيفية التي التزم بها جبريل الأمين والتزم بها النبي صلى الله عليه وسلم معه في كيفية تلقي القرآن والمشافة، لوجدنا أن هذا هو الأصل الأول عندنا في تعلم القرآن ونقل القرآن وتعلم القراءات ألا وهي التلقي والمشافهة. سيدنا جبريل الأمين كان يقرأ أولا، ثم يستمع الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشرب ما يقوله جبريل، فإذا انتهى جبريل الأمين عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل الأمين ويصحح له. هذا هو التلقي والمشافهة، وهذه هي الخطوات أو الطريق الذي يتبعه المشايخ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالصحابة الكرام تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الكيفية. قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم عليهم أولا، ثم يقرؤون ويرددون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو خير سبيل وخير طريق للحفظ في الصدر، بأن يستظهر الإنسان القرآن في صدره غيبا. وهذا هو الإسناد. ما دمت تلقيت عن شيخك مشافهة وتعلمت منه الأحرف وتعلمت منه التجويد وتعلمت منه الكلمات الخلافية في القراءة وتعلمت منه الأداء أو الأدائيات، فهو هذا هو الإسناد الذي اختص الله تبارك وتعالى به الأمة المحمدية. فاختصت الأمة بثلاث كما ذكر: بالإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد والأنساب والإعراب. فالإسناد كما قال العلماء: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والقرآن شرط فيه أن يتلقى بالمشافهة، ولا يثبت إلا بالتواتر وصحة السند. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يدارسه مفاعلة، جبريل عليه السلام يقرأ ثم يردد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المدارسة مفاعلة. والمفاعلة لا بد أن تكون بين اثنين فأكثر. ولذلك قالت السيدة عائشة زوج النبي والسيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. فالنبي يقول كان يعارضني، لم يقل كان يعرض القرآن، بل يعارضني. هو يعرض مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض ثانية مفاعلة. إذن فهذا هو الطريق الأول الذي وصل به إلينا القرآن، هو التلقي والمشافهة، وهو المعني بالإسم. والطريق الثاني بعد الحفظ في الصدر، الطريق الثاني هو الحفظ في السطر. ومعنى الحفظ في السطر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في عهده وفي زمنه وطيلة حياته أن يكتب القرآن كله في زمنه، وذلك لكي يكون الخط معاضدا للحفظ في الصدر. فالإنسان يحفظ في صدره، فإن نسي شيئا أو حرفا أو كلمة أو آية أو أي شيء عاد إلى المكتوب لكي يتأكد من حفظه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فإذا نزل عليه الوحي دعا بعض من يكتب فقال: أدعو لي زيدا، أدعو لي أبيا، أدعو لي أي أحد من الكتبة، وليجد باللوح والدواء أو الكتف والدواء والأدوات التي كانوا يكتبون عليها في هذه الآونة. لم تكن الأوراق التي نعهدها الآن، بل كانت أدوات بدائية، أدوات يكتبون عليها قليلا، يكتبون عليها بأدوات، نعم، يكتبون عليها بعض الآيات ثم تنتهي، ويأتون بأخرى ويكتبون آية أو آيتين ثم يأتون بأخرى وهكذا. فلم يكن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا في مكان واحد، أو في أدوات مجتمعة بل كانت متفرقة عند الصحابة الكرام، إلا أن القرآن كله كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحبيب قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. فلما عرف الصحابة كيف يفرق بين القرآن وبين غير القرآن، سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتبوا أيضا سوى القرآن من سنة. ويرشد الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة أو الكتبة إذا نزلت عليه الآية: اكتبوا هذه الآية وضعوها بين آية كذا وبين آية كذا، وإذا نزلت السورة اكتبوا هذه السورة وجعلوها بين سورة كذا وبين سورة كذا، هكذا بتوجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتب في عهد الحبيب في الصحف والعصب واللخاف والرقاع وعظام الأكتاف والأضلاع، نعم هذه هي الأدوات المتاحة في وقتها، لم يجمع في مصحف كما نراه الآن، وذلك بأن القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليه نسخ، فكيف ينسخ الصحابة الآية التي رفعت؟ المقصود بالنسخ، بالنسخ هنا هو رفع آية وإنزال آية مكانه. فيقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا النسخ لم يأمر بجمع القرآن في مصحف واحد أو بين دفتين لما يترقبه من النسخ. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لم يتوقف الصحابة الكرام عن العناية بالقرآن وعن حفظ القرآن وعن توثيق القرآن وعن التطوير في القرآن. ليس المعني بالتطوير هو زيادة آيات أو إضافة محسنات، لكن المقصود بالتطوير هو جمع القرآن وضبط القرآن، وهذه الأمور تعد من مظاهر العناية والحفظ. فعناية المسلمين لم تتوقف عند هذا الحد، فلما تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه وأرضاه لاقى ما لاقى من المسلمين الذين ارتدوا عن الإسلام، والذين منعوا الزكاة، والذين اتبعوا الكذابين من أمثلة مسيلمة الكذاب، وحينها دارت الحروب بين المسلمين وهؤلاء المرتدين في الموقعة المشهورة موقعة اليمامة في السنة 12 من الهجرة تقريبا، وحينها استشهد كثير من قراء الصحابة وحفظتهم، فهذا الأمر كان صعبا على المسلمين، كان فاجعة للمسلمين، كيف يقتل ويستشهد كثير من قراء الصحابة في هذه الموقعة. ففزع عمر لهذا الأمر وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخبره هذا الخبر الشاق على نفوس المسلمين، وأشار عليه بجمع القرآن قبل أن يشتد القتل بباقي القراء. ولذلك يقول زيد بن ثابت في هذه الواقعة أن زيد هو الذي أمر بجمع القرآن، أمره أبو بكر بجمع القرآن، واختار زيد بن ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره في زمنه لكتابة الوحي له، وهو شاب غير متهم، ضابط أمين حافظ ثقة، هذه الصفات كلها كانت مجتمعة في زيد بن ثابت، فلذلك وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابة الكرام أبو بكر في جمعه وعثمان في جمعه رضي الله عن الجميع. فقال زيد بن ثابت: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. حينما ذهب إلى أبي بكر وجد عمر بن الخطاب عند أبي بكر، قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن أي بالوقائع وبالغزوات، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فيحكي أبو بكر ويقول لزيد: قلت لعمر كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي رأيت. ثم يقول أبو بكر سيدنا زيد: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فيقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمعه. ولكن زيد بن ثابت اعترض أيضا في بادئ الأمر، فقال: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يزل أبو بكر وعمر يراجعانه حتى شرح الله صدره لذلك. فيقول زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال وعظام الأكتاف حتى وجدت آخر آية من سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، هي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. هذه الآية لوجدنا أنها مع أبي خزيمة الأنصاري فقط، وكان من الشروط التي وضعها زيد بن ثابت حتى يكتب الآية في القرآن أن تكون هذه الآية مكتوبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد عليها شاهدي عدل. تمام. أما بالنسبة لهذه الآية هي وجدت مع واحد فقط، لو نذكر سويا أن هذا الواحد هو أبو خزيمة الأنصاري الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وأخبر الصحابة أن شهادته تعدل شهادة رجلين. نعم ما شاء الله. وبذلك يكون هذا الجمع الذي جمع في عهد أبي بكر هو أول مصحف جمع القرآن بين دفتين. هل هذا الجمع اعترض عليه الصحابة أم كان بإجماع منهم؟ كان بإجماع منهم، بدليل أن كل واحد من الصحابة جاء بما هو مكتوب عنده وشهد عليه شهدي عدل ودون في المصحف. ونعلم جميعا أن القرآن كان محفوظا في الصدور حتى لا يقول أحد من المشككين أو أحد من المستشرقين أنه ربما جاء رجلان بشيء مكتوب وجعلوه في القرآن. لا، بدليل الحديث الذي ورد أيضا عن زيد بن ثابت، أو الأثر الذي ورد عن زيد بن ثابت، قال فيه: وافتقدنا آخر آية من سورة التوبة. افتقدنا، ومعنى الافتقاد هنا أنهم يحفظونها في صدورهم لكنهم ما وجدوها مكتوبة. الافتقاد لأنك لو جهلت شيئا لا تفتقده، أنت لا تعلم بالشيء كيف تفتقده، لكن علمك بالشيء وشعورك بالشيء وإحساسك بالشيء هو الذي يجعلك تفتقده عند عدم وجوده. واضح؟ فيقول زيد: افتقدنا آخر سورة التوبة حتى وجدناها، يعني كانوا يبحثون عنها مكتوبة، حتى وجدناها مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو حلقة من حلقات الحفظ والتوثيق للقرآن الكريم، وهذا هو الجمع البكري الذي تم في زمن أبي بكر وعرفنا سببه. ولما تولى عثمان بن عفان الخلافة، حلقة أخرى أيضا نتعرض لها، واتسعت الفتوحات وتفرق المسلمون في الأمصار وبعد الزمن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد نزول الوحي، وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أنزل على 7 أحرف على حسب لهجات العرب، فكان كل أهل مصر يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، فأهل الكوفة مثلا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، وأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، كذلك يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري، وغيرهم يقرأ بقراءة آخر، فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءات، وخطأ بعضهم بعض، وذلك أشبه ما وقع في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في حينما كان يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المسجد فسمع هشام بن حكيم يقرأ بحرف غير الذي سمعه من النبي فأراد أن يجذبه من صلاته ويذهب به إلى النبي لكنه تصبر أي صبر نفسه عن ذلك فلما فرغ هشام من صلاته لبده عمر بردائه وجذبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد سمعت هشاما يقرأ بغير ما أقرأ تانيه فقال اقرأ يا هشام فقرأ فقال هكذا أنزلت اقرأ يا عمر فقرأ الحرف الذي يعرفه فقال هكذا أنزلت القرآن أنزل على سبعة أحرف حينها علم الصحابة أن القرآن أنزل بأدائيات مختلفة على حسب لهجات العرب فلما بعد الزمان عن زمن نزول الوحي وعن زمن بعثة النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضهم يخطئ بعضا ويقول قراءتي أفضل من قراءتك والحرف الذي أقرأ به أفضل من حرفك حتى أخذ بعضهم يكفر بعضا والخلاف لم يقف عند هذا الحد لم يكن في الأمصار البعيدة وفقط بل وجد حتى في المدينة بين متعلمي القرآن ومعلميه فلما وجد عثمان ذلك خطب في الناس وقال أنتم عندي تختلفون وتلحنون فمن نأى عني وبعد عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا فقال مناديا يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما فنجد في هذه الآونة أن حذيفة بن اليمان قرن على عثمان وكان يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فوجد حذيفة ما يفزعه من اختلاف في القراءة وقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى حينها أرسل عثمان إلى حفصة ما علاقة حفصة بالموضوع أن الأدوات التي نسخت أو نقول المصحف الذي نسخ في عهد أبي بكر انتقل من بعده إلى الخليفة الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما توفي عمر انتقلت هذه الصحف إلى ابنته حفصة وبقيت عندها فلما حدثت هذه الحادثة أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخ منها المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر من وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وثق فيه الصحابة الكرام وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو زيد بن ثابت أيضا واختار معه ثلاثة من القرشيين سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن الزبير فهؤلاء الأربعة اجتمعوا على نسخ المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر نسخوه إلى عدة مصاحف إلى ستة أو سبعة على أرجح الأقوال ثم قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش إنما نزل بلسانهم فلبوا ذلك وفعل حتى نسخوا القرآن كله في مصاحف متعددة ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل مصر من الأمصار وإلى كل قطر من الأقطار نسخة وليس ذلك أن النسخة تذهب إلى مصر وهم يتلونها كيفما شاءوا لا لكن أرسل مع كل مصحف إماما يقرئهم بما يتعلمه وبأقرب ما يكون للهجتهم وللغتهم واضح؟ نعم وطبعا كانت هناك شروط وضعها الصحابة الكرام لكي ينسخوا هذه المصاحف هل نسخوها على رسم واحد أم كانت هناك مواضع اختلفت فيها الرسوم كانت هناك مصاحف اختلفت فيها الرسوم اقتصروا أولا على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته أحد يبقى اشترطوا أن يرسموا في هذا المصحف، أن يكتبوا ويدونوا في هذا المصحف ما كان ثابتا بالتواتر دون ما كانت روايته أحد. والمعنى بالتواتر هو القراءة والحرف الذي نقله جمع عن جمع من يستحيل أو يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. يبقى ما نقله جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى ويستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المعنى بالتواتر. وأيضا ما ثبت في العرض الأخيرة، إذا ثبت في العرض الأخيرة نثبته في أثناء نسخ المصاحف، وإهمال ما نسخ تلاوته، وأيضا ما لم يستقر في العرض الأخيرة، وهكذا. ويكتب الحرف برسم يحتمل جميع الأوجه في القراءات، أما الكلمة التي لا تحتمل أو لا يحتمل رسمها جميع الأوجه يكتبونها في مصحف بصورة وفي المصحف الآخر بصورة على حسب ما تحتمله القراءة. وأزالوا التفسيرات وأزالوا الكلمات البيانية، وأمر عثمان بن عفان بإحراق ما عدا ذلك من مصاحف خاصة وصحف متفرقة حتى لا يظهر مصحف آخر خلاف هذه المصاحف التي اجتمعت عليها الأمة بالقبول، هي التي نسخت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تمام. فنجد أن الطريقة الأولى وهي الحفظ في الصدور، والطريقة الثانية الحفظ في السطور الذي توفر في العهد النبوي، وجمعوا القرآن بين دفتين في العهد البكري، ونسخوا القرآن في مصاحف ووزعوها على الأمصار في العهد العثماني. هكذا توالت حلقات التوثيق وحلقات الحفظ وحلقات الرعاية للقرآن الكريم، وظلت مصاحف الإمام عثمان حقبة من الزمن يحفظون منها بعد الرواية والمشافهة من المقرئ، ونسخوا على غرارها مصاحف كثيرة خالية من النقط والشكل. فالمصاحف إلى هذا الزمان كانت خالية من النقط والشكل، صورة فقط، الحروف كلها المتشابهة هيئة واحدة، العين والغين صورة واحدة بلا نقط، النون والباء والثاء والتاء هكذا صورة واحدة، الظاء والطاء صورة واحدة، الدال والزال والذال صورة واحدة، الراء والزاي صورة واحدة، كانت خالية من النقط وخالية من الشك. ما كان عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا شدة وهكذا. فلما كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل كثير من الأعاجم في الإسلام واختلق المسلمون والعرب بالعجم، فشل لحم على الألسنة العربية، مادام حدث اختلاط بين الأعاجم والعرب فشل لحم على الألسنة. وكان هؤلاء الأعاجم لا يميزون بين حروف الكلمة وإعرابها. حينها رأى أمراء المسلمين وولاتهم أن يعمد أهل العلم إلى القرآن فيعملوا شيئا في القرآن لكي يبتعدوا عن هذا اللحن ولكي يتلاشى هذا اللحن في القرآن الكريم، فأحدثوا النقطة والشكل لئلا يقع قارئ المصحف الشريف في اللحن والخطأ. ونجد أن الإمام الداري رحمه الله تبارك وتعالى قال: الذي دعا السلف رضي الله عنهم إلى نقد المصاحف بعد أن كانت خالية عالية وقت النبي ووقت الصحابة ووقت التابعين، الذي دعا السلف إلى هذا التطوير ما شاهدوه من أهل عصرهم. فهذه العصور كانت قريبة من زمن الفصاحة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه العصور قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا فيها لحنا، فما بالنا بالعصور التي تأتي بعد ذلك وبعد عليها الزمان عن زمن الفصاحة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون اللحن عندهم؟ فهذا هو الذي دعا أهل السلف ودعا أصحاب العلم إلى أن يضعوا ضوابط للحن، أو نقول لإزالة اللحن، وضعوا ضوابط للقراءات الصحيحة. تمام. فعمد الأمراء والولاة إلى أهل العلم والفصاحة والفهم والدراية من أهل عصرهم بأن يضعوا شيئا في القرآن وللقرآن، نعم يضعوا شيئا للقرآن لكي تتلاشى هذه اللحون ولكي يستقيم اللسان في تلاوة القرآن الكريم. فنجد أن أبا الأسود الدؤلي حينما سمع رجلا يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر هكذا، قال حاشا لله أن يتبرأ من رسوله، ثم عمد إلى وضع إعراب القرآن، فقال رأيت أن أبدأ بإعراب القرآن، ثم قال لزياد ابعث إلي بثلاثين رجلا، ثم اختار منهم عشرة، ثم اختار من العشرة واحدا وقال له اجلس واستمع إلي، فإن وجدتني أفتح فمي بالحرف ضع نقطة فوقه، إن وجدتني أكسر فمي بالحرف ضع نقطة أسفله، إن وجدتني ضممت شفتي بالحرف فضع نقطة أمامه، فإن وجدتني أتبع الحرف شدا أو تنويما ضع نقطتين، وهكذا إلى أن ختم القرآن. واعتمد أبو الأسود على غيره لأنه كان ضريرا، ولو كان مبصرا لقام هو وتكفل هو بهذا الإعراب وبهذا النقط الذي يميز بين أشكال الحروف وبين إعراب الحروف وبين حركات الحروف. فأبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه وأرضاه كان أول من وضع هذه المحسنات وهذه التطويرات وهذا الإعراب الذي جاء بعد ذلك الخليل بن أحمد المولود في 100 هجرية والمتوفي في سنة 170 هجرية، الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي طور هذا النقط بدلا من كان نقطا مدورا جعله نقطا مفتوحا، بمعنى أن الفتحة جعلها ألفا مائلا ألفا مفتوحة، والنقطة التي توضع تحت الحرف التي تدل على الكسرة جعلها ياء حذفت رأسها، وجعل الضمة النقطة التي هي أمام الحرف التي تدل على الضم جعلها واوا صغيرة، وأخذ هذه الحركات أو هذا الشكل المطور لأن أخذه من هذا النقط، وأخذه من شكل الحرف، بمعنى أن الفتحة إذا أشبعت تولد منها ألف فوضع الألف المفتوح على ملفة، الضمة إذا أشبعت تولد منها واو فلذلك وضع الواو صغيرة دلالة على الضمة، والكسرة إذا أشبعت تولد منها ياء فجعلها ياء حذف ياء مردودة حذفت رأسها، وهكذا. ولما طبعا نعود إلى ما بعد أبي الأسود الدؤلي، اتسعت رقعة الإسلام واختلط أيضا أكثر وأكثر العرب بالعجم وتآخوا في الإسلام، فماذا حدث في الألسنة؟ فشى فيها الخطأ واللحن أكثر، ولكن بالنسبة لنطق الحروف المعجمة والمهملة، فلم يعد نقط أبي الأسود الذي نقطه لإعراب الكلم لم يعد كافيا لحماية القرآن من اللحن، لأن أبي الأسود نقطه نقط إعراب حرف مفتوح مضمون مكسور مشدد ملون فقط، لكن هناك صور للحروف متشابهة، كيف نفرق بين النون والماء وبين التاء والثاء وبين الزاي والراء وبين الذال والدال وبين السين والشين وبين الضاد والصاد، فاحتاج القرآن واحتاج المسلمون إلى أن يضعوا ضوابط أخرى لكي يميز القارئ بين هذه الأحرف المتشابهة، فأحدث نقطة الإعجام. ولذلك يقول حمزة الأصفهاني المصاحف الذي كتبها عثمان رضي الله عنه وفرقها على الأقطار والأمصار عبر الزمان قرأوا فيها يعني ما يقرب من أزيد من 40 سنة، وذلك من زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أيام عبد الملك بن مروان. كثر الخطأ واللحم والتصحيف والتحريف على ألسنتهم، فلما انتشر التصحيف واللحم بالعراق فزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كتابه وعلماء بلدته وأهل هذا المصر من العلماء والكتاب، وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المتشابهة علما، فوضعوا النقط أفرادا وأزواجا، يضعوا نقطة واحدة لهذا الحرف ونقطتين لهذا وثلاث لآخر لكي يميزوا بين هذه الأحرف المتشابهة. فأمر الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله، قال: وبحث في أهل أهل مصره فوجد نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر، نسب ووجه إليهم هذه المهمة بأن يضعوا نقطا أفرادا وأزواجا لهذه الحروف المتشابهة حتى يميز القارئ بين هذه الحروف. وهكذا تتوالى عناية المسلمين ورعايتهم للمصحف الشريف، لم تقف عند حد ولم تقف إلى يوم القيامة. ففي بادئ الأمر من حلقات الرعاية والتوثيق والعناية في هذه السلسلة المتصلة، بدأ القرآن ونزل من الجنة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظه واستظهاره، وحرص الحبيب صلى الله عليه وسلم على حفظه في السطور كما حفظ في صدور الصحابة الكرام، ودون القرآن في عهده، وهذا هو الجمع النبوي. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر لما كثر المرتدون وقتل كثير من الصحابة جمع مرة أخرى، وهذا هو الجمع البكري. ولما كثرت الفتوحات واختلط العرب بالعجم في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن للمرة الثالثة، وهذا هو الجمع العثماني. فلما طال الزمان بعد ذلك بأربعين سنة في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، وضعت حلقات أخرى من حلقات السلسلة الحفظ والتوثيق والرعاية، منها النقط، نقط الإعراب لأبي الأسود الدؤلي، ونقط الإعجام لنصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر. هذه كلها حلقات متصلة، ولم تتوقف هذه الحلقات إلى هذا الحد، بل جاء بعد ذلك كما ذكرنا الخليل بن أحمد، وطور في زمنه في الذي توفي في عام 170، وجعل الفتح كذا والضم كذا والكسر كذا لتكون أميز وأبين. فالقرآن كان خطا بلا نقط، فوضع نقط مدور أولا نقط إعراب، ثم نقط مدور أيضا نقط إعجام، وكانوا يضعون النقط أولا نقط الإعراب أولا بلون يخالف مداد المصحف، وهذا إن شاء الله سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله، كان بلون يخالف خط المصحف. لما جاء الخليل بن أحمد وجد أن يعني تنوع الألوان لم يكن ميسورا، وكان يصعب على الكاتب أن يكتب قليلا باللون الأسود ثم يأتي بلون آخر ويضع نقطا في أماكن معينة، فكان فيه مجهود على الكاتب، وكانت الأدوات أو الألوان المختلفة أيضا قليلة في هذا الزمن، فرأى أن يجعل هذا الشكل بهذه الصورة مختلفا عن نقط الإعجام، فتحة فتحة منبطحة أو ألف منبطح وضم واو والكسرة ياء صغيرة والسكون كذا والهمز كذا والتنوين والشد ما نذكره إن شاء الله في ثنايا هذه الدروس إن شاء الله تعالى. فتوالت هذه الحلقات وهذه السلسلة المتصلة من الرعاية والتوثيق، ثم جاء بعد ذلك عصر التدوين، ودون تابع التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم القراءات، وأول من سبع السبعة كما ذكرنا هو الإمام ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري، وتبعه كثير من علماء القراءات، فاختار الإمام ابن مجاهد من كل مصر قارئا اشتهر في زمانه بالحفظ والضبط، كان ثقة عالما حافظا فاختار هذا العالم الثقة الضبط الفذ الذي اشتهر في هذا النصف ودونه، وأخذ لكل إمام تلميذين، إما أن يكون التلميذين له مباشرة أو تلميذين بواسطة تعلم من تلميذ الإمام، وهكذا. وتوالت هذه المؤلفات وتعد حماية وصيانة لقراءات القرآن الكريم، حتى لا يستحسن أهل اللغة قراءة فيضعونها، أو حتى يقبحون قراءة فيحذفونها. واضح؟ هذا حصر للقراءات المتواترة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلغاء ما عدا ذلك أو الحكم عليها بالشذوذ. وهذا من حلقات توثيق القرآن الكريم ورعايته وحفظه. ثم جاء الإمام الداني وألف كتاب التيسير، وجاء الشاطبي بعده فألف منظومته الشاطبية على كتاب أبي عمرو الداني. ولم يقتصر العلماء على هؤلاء السبعة وفقط، لأن كثيرا من الناس التبس عليهم الأمر بين القراء السبعة وبين الأحرف السبعة في الحديث الشريف الذي ذكرناه منذ قليل، فعمد أهل التأليف وأهل القراءات إلى التأليف في القراءات العشر، والتأليف في القراءات الثمان، والتأليف في القراءات الأربعة عشر، والقراءات الخمسين، وهكذا، إلى أن وصل الأمر لمحقق هذا العلم وهو الإمام ابن الجزري الذي جمع هذه المؤلفات السابقة له وألف كتاب النشر، ألف كتاب النشر هذا الكتاب العظيم الذي دون عليه وألف عليه أيضا منظومته المشهورة، وهي طيبة النشر في القراءات العشر. وهذا يعد محقق هذا العلم هو الإمام ابن الجزري. ثم تتوالى حلقات الحفظ والرعاية والتوثيق للقرآن الكريم في هذه القرون المتأخرة وفي هذا القرن الذي نحياه، وهو الجمع الصوتي للقرآن الكريم والقراءات. نرى أن مجمعات إسلامية تقوم وتشرف على تسجيل القراءات المتواترة صوتيا برواياتها وطرقها وتحريرها، فيمكن أن نقول أن هذا جمع آخر للقرآن، جمع رابع للقرآن، جمع نبوي وجمع بكري وجمع عثماني وجمع قراءاتي وجمع صوتي، جمع خامس للقرآن، تمام؟ حتى تكون أيسر على الأمة في تناول القرآن وتناول آدائياته وأحرف قراءاته الصحيحة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتناولها المسلمون في سهولة وفي يسر بلا تنقلات وبلا ترحال، وحتى تصل إلى جميع الأقطار والبلدان على مستوى العالم الإسلامي والعربي والغربي أيضا. فكل هذه الحلقات في سلسلة متصلة من الرعاية والحفظ والتوثيق للقرآن الكريم وعلمي الرسم والضبط. حلقتين من هذه الحلقات العظيمة نعرفها بإذن الله تبارك وتعالى، ونتدارسها سويا على مدار الأيام المقبلة بإذن الله على حسب المواعيد المحددة. فهذين العلمين نعرف فيهما بإذن الله جهود العلماء فيهما وعلامات الضبط ونقط الإعراب ونقط الإعجام، ونسأل الله أن يعلمنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا القرآن الكريم تلاوة وحدودا وأحكاما وآداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.